جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي ومسينا على الأحباب هن الغاليين علي هن الغاليين علي كل سهران من السهر واللي معنا ما بيخسر نفرح بهالمعلومات فينا الليل بيتنور وفينا الليل بيتنور هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان المكتبة الرفاعية بيروت برج أبي حيدر خلف المسجد تليفون 01-66-25-03. الجن الجن خلق من مخلوقات الله تعالى منهم من لهم أجنحة ويطيرون في الهواء ومنهم حيات وعقارب بالإدراك والعقل يتصفون ويرونكم من حيث لا تدرون ومن طعامكم وشرابكم قد يصيبون وأهلكم وأقاربكم وأولادكم قد يؤذون منهم العامر والمارد ومنهم القوي والعفريت منهم المؤمن بالله ومنهم الكافر اللعين الخائب يوم الدين من أضاع أعظم حقوق رب العالمين عالمهم عالم الخفايا والأسرار وقد خلقهم الله من مارج من نار لا يقربون شيئا ذكر عليه اسم الواحد القهار ولا يفتحون بابا موصدا ذكر اسم الله عليه رغم القوة التي أعطاهم الله إياها. قد يفرق أحدهم بين متحابين وقد يصيب بالحسد والمس والشين قد يعتدي على مال الآخرين فيسرقه وقد يصيب الشخص بالمرض الشديد فيتعبه إنه عالم الجن. أيقنا بوجوده وآمنا فقد أخبر عنه سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وبهذا قد نطق الكتاب المبين. مرة جديدة عبر إذاعة نداء المعرفة ومعي أنا رانيا عم تتابعوا ببرنامجنا المهم جدا والمفيد جدا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله يلي عم نستضيفه للمرة الرابعة ليحدثنا ويكشف لنا ويحكينا اليوم عن عالم الجن يلي كتار منا حابين يعرفوا ويستوضحوا عن هالأمر خصوصا بظل هالأحداث الكتيرة والحالات الكتيرة الغريبة من أمراض خطيرة وغيرها وغيرها من الأمور يلي عم تحصل هيدا غير الخلافات والمشاكل والهموم. مرة جديدة نحن معكن أيضا لنجاوب على استفساراتكن وأسئلتكن يلي وصلتنا وما زالت عم توصل لفضيلة الشيخ طارق الكبي حفظه الله يلي عم يقدم لنا الكثير من المعلومات بكل محبة وإخلاص وعطاء ليفيد أكبر عدد من المستمعين ويكشف الغطاء عن أمور كثيرة كانت بالنسبة للعديد غير مفهومة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ طارق الكبي يلي نورتنا بوجودك معنا، بدنا نحييك ونشكرك على كل شيء عم تفيدنا وتفيد المستمعين فيه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وفقكم الله ويسر الله لكم سبل الخير وجعل الله فيكم الهمة القوية على ما فيه خير هذه الأمة، إن الله على ما نسأله قدير. فضيلة الشيخ طارق الكبي، بهالحلقة وعدنا المستمعين الكرام إنه نحكي عن موضوع كتير بيثير اهتمام وبيلفت نظر الناس، ألا وهو موضوع الجن. وأيضا وصلنا العديد من الأسئلة للمستمعين ولهاللحظة كمان عم يوصلنا. يعني فضيلة الشيخ، بداية سؤال لك، ماذا تفسر إقبال الناس على الاستماع والمشاركة بهالكثافة بمثل هيك مواضيع؟ من المهم جدا لكل واحد منا أن يكون عنده العلم والمعرفة، وليس شرطا المعرفة المتوسعة في هذا الباب، لكن أن يتعلم قدرا مهما من هذا الباب حتى يميز بين الخبيث وبين الحسن. وأهم العلوم هو أن يتعلم ما افترض الله عليه من علم العقيدة، وأن يتعلم ما افترض الله عليه من غير ذلك من العلوم مما هي دون علم العقيدة. فمهم جدا هذا، يميز به بين الحسن والخبيث، وبين الطيب والصالح، وبين الخبيث والضال. بارك الله فيك شيخ طارق. يعني مثل ما سمعتوا أصدقائنا المستمعين، العلم يلي هلأ عم تاخدوه والتحسينات يلي عم تاخدوها يعني مطلوب يشتغلوا فيها شيخ طارق، يعني مش بس إنه عم يتعلموها كمان يشتغلوا فيها. نعم، لنفع أنفسهم بإذن الله. نعم، بدي أقول لكل المستمعين وأخبرهم أنه حيكون إلنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي حلقة خاصة تانية بنعلن عنها بإذن الله تعالى، لتكون فيها الإجابات ولاستفساراتكم، الإجابات على كل أسئلتكم اللي بتتعلق بهالمواضيع يلي عم نحكي عنها. فما تترددوا وارسلوا لنا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة عبر الإيميل على info@nida.fm أو عبر الواتساب على رقمنا 76 97 18 15، ونحن بدورنا بنطرح السؤال على الشيخ وبتلاقوا بإذن الله الإجابة. شيخ، مثل ما وعدنا المستمعين اليوم، في كتير مستمعين ناطرين وبدهم يعرفوا موضوع الجن. يعني هو هذا الموضوع هو كتير بيخلي الناس يفكروا، يعني بدهم أجوبة، ونحن بإذن الله حيكون عنا عدة أجوبة بهالحلقة. نعم، السؤال الأول فضيلة الشيخ، بعض الناس بيدعوا إنه الجن خرافة وإنه مش موجود، فشو هو الدليل من الشرع على وجود الجن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كان الجن يصعدون إلى ما تحت السماء الأولى، الجن الشياطين يعني. هلا حنجي بالتفسير، لأن الجن إذا قلنا شيطان يعني كافر، إذا قلنا جن قد يكون مؤمنا وقد يكون كافرا، فإذا كان كافرا فهو شيطان. كانوا يصعدون إلى ما تحت السماء الأولى فيسترقون السمع، فإذا سمعوا الكلمة يعني من الملائكة زادوا فيها تسعا. فأما الكلمة فتكون حقا، وأما ما زادوا فيكون باطلا. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم حيث كانوا يصعدون إلى ما تحت السماء الأولى، فذكروا ذلك لإبليس، فقال لهم: ما هذا إلا من أمر قد حدث في الأرض. فأرسل قسما منهم، يعني من جنوده اللي هن من الشياطين، فأرسل قسما منهم إلى المناطق المرتفعة وقسما منهم إلى المناطق المنخفضة، يعني حتى يفتشوا ليشوفوا شو اللي صار بالأرض، حتى منعوا مقاعدهم من السمع وصاروا يرجمون بالشهب من الملائكة، وصارت حراسة الملائكة أقوى وأكثر بكثير من الأول، وصارت ترمي الشياطين بالشهب كلما أراد الشيطان أن يصعد إلى ما تحت السماء الأولى ليسترق السمع. فأرسل مثل ما قلنا قسما منهم إلى المناطق المرتفعة وقسما منهم إلى المناطق المنخفضة. فالذين خرجوا يفتشون في المناطق المنخفضة لقوا أو التقوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فتعجبوا لانقيادهم له، يركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد، وسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فآمنوا به وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه من سورة الجن. في المصحف في سورة قرآنية اسمها سورة الجن، وما قرأته الآن بإخبار عن الجن كما أنزل الله سبحانه على نبيه هو من سورة الجن، هذا دليل من القرآن. وأما الدليل من الحديث على وجود الجن قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام وخلق الجان من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. وأجمعت الأمة المحمدية على ذلك، أي على وجود الجن وأن وجودهم حق ثابت في القرآن وثابت في الحديث وثابت بإجماع الأمة المحمدية. لذلك نقول من علم بثبوت هذا شرعا وأنه ثبت في القرآن وثبت في الحديث وأجمعت الأمة المحمدية على ذلك، ومع ذلك قال عنهم خرافي، فهذا بيكون كذب الشرع، ومن كذب الشرع عليه أن يتشهد بنية التبرؤ من هذا الأمر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. بعد ما حكينا عن الدليل من حيث الشرع، فشو الدليل من حيث المشاهدة؟ ورد عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أنه قال لموسى بن نصير: حدثنا بأعجب ما رأيت. وكان هذا الرجل، يعني موسى بن نصير، كثير التجوال كثير السفر في البحر، فحدثوا لسيدنا عمر بن عبد العزيز، قال له: وصلنا ذات يوم إلى جزيرة فوجدنا فيها 16 جرة خضراء، 16 جرة خضراء، فعمدنا إلى واحدة ففتحناها فإذا بها شيطان أسود متشكل، لأنه نحن ما منشوفهم على هيئتهم الأصلية وحنجي بالتفصيل بعد شوي بإذن الله، يقفز داخل الجرة ويقول: والذي أكرمك بالنبوة لا أعود أفسد فيها أبدا. هذا الشيطان مين اللي كان حابسه؟ كان حابسه سيدنا سليمان عليه السلام، وحنذكر كمان بعد شوي تفصيل عن هالأمر هذا، وليش ما قادر يظهر ولا الجن قادرين يفتحوا له؟ لأنه كان يوجد على الجرة ختم من سيدنا سليمان عليه السلام، فحتى إبليس نفسه مهما كانت قوته وحتى العفاريت أنفسه مهما كانت قوتهم ما كانوا بيقدر يفتحوا هالجرة ليظهروا منها هالشيطان اللي هو كان محبوس فيها. إنما موسى بن نصير لأنه من البشر فعمد إلى واحدة من هالجرار الخضر اللي لقوهن، فتح هذه الجرة فوجدوا هذا الشيطان متشكلا في داخل هذه الجرة وهو يقفز ويقول والذي، يعني كأنه عم يقول ما بقى عيدها، والذي يقول والذي أكرمك بالنبوة لا أعود أفسد فيها أبدا. فمن بعدها لما شاف أنه ما في عليه ضغط هذا الشيطان أم هرب من قلب الجرة، فيقول موسى بن نصير فندمنا لأننا فتحناها وتركنا الباقيات مغلقات. وهذا الجني كان يظن نفسه أنه لا زال في زمن سيدنا سليمان، لأن الجن يعمرون في الدنيا أكثر من الإنس، من حيث العمر يعمرون في الدنيا أكثر من الإنس. العلماء قالوا منهم من يعيش 1000 سنة، ومنهم من يعيش 2000 سنة، ومنهم من قد يصل عمره إلى 5000 سنة. فضيلة الشيخ، طيب من هو أبو الجن؟ ومن أي شيء خلق الجن؟ وهل هم مؤمرون بالعبادة مثل الإنس؟ يعني هل هم مكلفون؟ خلق الله الجن من مارج من نار، قال سبحانه وتعالى وخلق الجن من مارج من نار، أي من لهيب النار الصافي. وقلنا نحن أنه أصل خلقة الجن بحلقة ماضية هي من لهيب النار الصافي، لكن ما معناته أنه هني أجسام كتل نارية بتتنقل. نحن أصلنا كبشر من تراب، لكن أجسامنا ليست ترابا، لكن أصلنا من تراب، أي خلق آدم عليه السلام من تراب، ونحن يعني أصل البشر كان من تراب، وكذلك أصل الجن كان من مارج من نار، يعني من لهيب النار الصافي، لكن ما معناته أنه هن كتل نارية بتتنقل. وهم أجسام لطيفة، لما نقول جسم لطيف أي لا يضبط باليد، يعني إذا واحد سكر إيده على الهواء، على الهواء يعني ما بيضبط الهواء بقلب إيده، لكن لو سكر إيده على فنجان أو سكر إيده على بشري لضبطه بيده. وهون للفائدة، الله سبحانه وتعالى لا يشبه الأجسام اللطيفة ولا يشبه الأجسام الكثيفة، لأنه ليس كمثله شيء، هو موجود بلا مكان، لا يسكن السماء ولا يسكن الأرض ولا أي جهة من الجهات، وهو سبحانه وتعالى منزه عن أي صفة من صفات مخلوقاته، ليس كمثله شيء، أي لا يشبه أحدا من خلقه. فالجن قلنا أجسام لطيفة أي غير كثيفة، ولا يراهم البشر على صورهم الأصلية، حتى الأنبياء ما بيشوفوا الجن على صورتهم الأصلية. وسمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، سمي الجن جنا لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، وقد نراهم متشكلين على غير هيئتهم الأصلية مثل ما حصل مع موسى بن نصير، وحنجي بالسياق الحلقة والمقابلة على ما هو فيه تفصيل أكثر بإذن الله عز وجل. وأبو الجن إبليس، حتى المؤمنين من الجن كمان يرجع نسبهم من حيث الذرية إلى إبليس، يعني هم من ذرية إبليس، لكن منهم من هو مؤمن ومنهم من هو كافر بالنسبة للجن. قلنا الكافر اسمه شيطان، والجني اسمه جني مؤمن، وتعلو درجاته بحسب ما التزم بطاعة الله، كمان حنجي بتفصيل هالأمر. وكان اسمه إبليس في الأول عزازيل، ولم يكن ملكا، يعني منه من الملائكة، إنما كان مسلما يعبد الله مع الملائكة، ولم يكن وصل إلى درجة الولاية بحيث عصمه الله عن الكفر، فهو لم يكن ملكا، هذه كثير مهم الناس ينتبهوا لها. كان اسمه بالأول عزازيل، كان يعبد الله مع الملائكة، لكنه لم يكن من الأولياء ولا من الملائكة، إنما هو جني خلقه الله تبارك وتعالى بقدرته من لهيب النار الصافي. وكان إبليس بفترة من الفترات على الإسلام، يعبد الله مع الملائكة، ولما أمر أن يسجد لآدم سجود تحية وليس عبادة، لأنه لا معبود بحق إلا الله، أبى واستكبر فصار كافرا لاعتراضه على الله سبحانه وتعالى، وسمي إبليس أي المبعد من الخير، سمي إبليس أي المبعد من الخير. وقد كتب الله له الحياة والبقاء إلى يوم النفخ في الصور. إبليس مستثنى بأمر أن له طول بالعمر بمشيئة الله عز وجل، الله كتب له البقاء إلى يوم النفخ في الصور، عندها يموت. أما ذريته الآخرون فيموتون على آجال مختلفة، إلا أنهم أطول آجالا من البشر. وذرية إبليس منهم المسلم ومنهم الكافر، والمؤمن منهم لا يقال عنه رحماني، ما بتصح هذه باللغة، ما بينقال عن الجن المسلم منهم أو المؤمن حتى لو كان ملتزما. لفظ رحماني العلماء لم يأذنوا به أن يطلق بهذا اللفظ، إنما يقال له جن مؤمن. وفيهم أولياء، يعني تعلموا ما افترض الله عليه من علم الدين، أدوا الواجبات، اجتنبوا المحرمات، أكثروا من النوافل، فصاروا في درجة الولاية. ومنهم أتقياء، لكن ليس في الجن أنبياء، ويسمى كفارهم يسمون شياطين. والجن مكلفون باتباع دين الإسلام، مأمورون بالعبادة. قال ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي. البشر لهم عمر معين، هن وصغار يعني بيكونوا دون التكليف، ثم يصير عندهم أمر البلوغ فيصيرون في حال التكليف. أما الجني أول ما يخرج إلى الدنيا يكون مكلفا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يجتمع بهم في بعض الليالي متشكلين فيدرسهم. قال ربنا سبحانه إخبارا عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي فرقا شتى. ولم يبعث الله تعالى نبيا قط من الجن، لأن الله لم يجعل النبوة إلا في رجال من البشر. يقول ربنا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والجن يتزوجون ويتكاثرون بالبيض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، ففيها باد الشيطان وفرخ. وفيهم الذكور والإناث، وذكورهم يقال عنهم باللغة العربية كمان يقال عنهم رجال. قال ربنا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان بعض الناس يمرقوا بعض المناطق فيستجيروا بالجن على طريقة خبيثة وطريقة غير صحيحة فزادوهم رهقا. فمن هون نستدل أنه كمان ذكور الجن يقال لهم رجال. قلنا الجن يتزوجون ويتكاثرون بالبيض، وقد خلق الله فيهم شهوة الأكل وشهوة الشرب والجماع. والأتقياء منهم يكسو الله لهم العظام لحما فيأكلون منها بقدرة الله. روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. فالعظم الباقي من الذبيحة الحلال يكسوها الله لحما بقدرته، وفي الآخرة يحاسبون ويدخل مؤمنوهم الجنة. منهم من قال، يعني في أقوال تناقلها بعض الناس، إنه في الآخرة نحن نرى الجن والجن لا يروننا. وبعضهم قال كمان تناقل الناس هذا، انه منصير منشوف الجن، ولكن ما ورد شيء ثابت هل يراهم الانس في الجنة ام لا. شيخ، بعد هالكلام في سؤال هلأ حبيت أسألك إيه، ولكن حأتركه لبعض الفاصل. حنكون مع فاصل ونواصل برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأناني رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. فضيلة الشيخ، بحب رحب فيك مرة جديدة، وبحب ذكر كل المستمعين الكرام انه فيهم يرسلوا اسئلتهم على info@nida.fm او عبر الواتساب على رقمنا 76 97 18 15. فضيلة الشيخ، قبل ما نكون مع فاصل تكلمت على العظم انه يكسوه الله اللحم بإذن الله وبيأكلوا الجن. هلأ في كتير كنا نسمع من زمان، وخصوصا لما كنا صغار، يقولوا لنا بس تاكلوا مثلا دجاج أو لحمة وتتركوا العظم دغري، سكروهم وضبوهم بكيس. فما تعليقك؟ هذا ليس فيه أي خوف بإذن الله، لأن العظم الذي بالأصل ذبيحته حلال يكسوه الله لأتقياء الجن اللي هن عندهم التزام بالشرع، فما حدا يخاف انه لا هلا حيفوت الجن على بيتنا مدري شو يعملوا. ما تشغلوا بالكم بهالأمر هذا. نعم، سؤال جديد شيخ. سمعت انه الجن انواع، جن قمري، جن ناري، جن مائي، ترابي، هوائي، فإلى كم قسم يقسمون؟ ولو بتحدثنا عن كل نوع من هذه الأنواع. سأتكلم بما هو ثابت شرعا، لانه هلا السؤال هذا اللي انت سالتيه شهر بام على النت، هالاوصاف هيدي شهرت على النت موجوده، لكن ساتكلم بما هو ثابت شرعا. الجن منهم المؤمن ومنهم الكافر، والكافر قلنا يقال له شيطان. ومن نعم الله تبارك وتعالى على سيدنا سليمان عليه السلام أن سخر له الجن ومردة الشياطين يغوصون له في البحار لاستخراج الجواهر واللآلئ. لما قلنا يغوصون له في البحار معناته في جن اسمه غواص، وهلا حنستدل بعد شوي بهالأمر هيدا. معناته في جن اسمه غواص، يعني يغوص في البحار بإذن الله، ويستطيع أن يصل إلى مسافات عادة البشر ما بيقدر يوصلها بحسب العادي. كانوا يستخرجون لسيدنا سليمان الجواهر واللآلئ، وقيل إن أول من استخرج له اللآلئ هو سليمان عليه السلام. قيل إن أول من استخرج له اللآلئ من البحر هو سيدنا سليمان عليه السلام. وكانوا يعملون له الأعمال الصعبة التي يعجز عنها البشر عادة، كبناء الصروح الضخمة يعني الأبنية الضخمة، والقصور العالية، والقدور جمع قدر، والقدور الضخمة العالية الثابتة، والجفان وهي التي تشبه الأحواض الكبيرة يؤتى يجمع فيها الماء، هي التي تشبه الأحواض الكبيرة الضخمة جدا يعني التي يجمع فيها الماء. يقول الله سبحانه: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. أي وسخر الله عز وجل له الجن عمالا، يعني لميل سيدنا سليمان، يعملون له ما يشاء بقدرة الله عز وجل، لأن الله جعل فيه هيبة عجيبة وسلطة عظيمة عليهم لا يخرجون عن طاعته. مش انه هني محبة، انما الله جعل له سلطة عليهم عجيبة، لهول الشياطين ولو كانوا كبار. ومن خرج عن طاعته، يعني عن طاعة سيدنا سليمان، يهلكه الله بقدرته، فكانوا ما يتجرؤوا، فكانوا ما يتجرؤوا. وقد جعل الله تعالى لنبيه سليمان عليه السلام سلطة عالية على جميع الشياطين من الجن، يسخر من يشاء منهم في الأعمال الشاقة، ويقيد من يشاء في الأغلال، ليكف شرهم عن الناس، ليكف شرهم عن الناس، لأنه الشياطين لهم خطر شديد على الناس إلا من حفظه الله منهم. حنذكر كمان بعد شوي كيف نحفظ بإذن الله منهم. قال ربنا سبحانه: والشياطين كل بناء وغواص. هون الاستدلال قلنا في جن غواصين، وكمان هون الاستدلال بالآية أنه في جن بنائين بيبنوا بإذن الله عز وجل. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني في الأغلال، هول اللي كان يربطهم سيدنا سليمان بإذن الله بالأغلال حتى يكف شرهم عن البشر. فمنهم الشيطان ذو قوة عادية، تختلف طاقات الشياطين، تختلف طاقات وقوة. فمنهم الشيطان ذو قوة عادية، ومنهم المارد أكثر قوة، ومنهم العفريت وهو أخطرهم على البشر بعد إبليس، أجارنا الله منهم. وقد قال العلماء: العفريت من حيث القوة الجسدية، عم نحكي من حيث القوة الجسدية، يعني إذا جبنا اثنين، هذا قديش بيحمل وزن هالصخرة لنقول، وهذا قديش بيحمل هالصخرة. العلماء قالوا من حيث القوة الجسدية العفريت أقوى من مؤمني الجن على حمل الأشياء الثقيلة، على حمل الأشياء الثقيلة ونقلها من مكان إلى آخر. وقد يسبب الجن الأعاصير أحياناً، أحياناً بيكون اثنين من مردة الجن أو من العفاريت بيتصارعوا، فيحصل ما يشبه الإعصار. وقد يكون الإعصار أحياناً من تفاعل الهواء بقدرة الله عز وجل، لا علاقة له بأمر الجن، يعني الإعصار مرات بيكون له علاقة بالجن، ومرات يكون من تفاعل الهواء بإذن الله رب العالمين ولا علاقة له بالجن. ولما نقول المردة عند الإطلاق، لما نقول لفظ المردة عند الإطلاق، يراد بهم الشياطين. قال ربنا: وحفظا من كل شيطان مارد. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كمان بنسمع أنه كمان سمعنا العمار وغيره من الأسماء، مثلا العمار كما قيل أنه اللي بيسكن البيوت مع الناس وفي المراحيض، وأيضا ما معنى الجن الطيار؟ الجن لهم أسماء يسمون بها، ومنهم الأرضي الذي لا يطير. هلا عند الناس العوام شهر عندهم أنه في علوي وفي أرضي في سفلي. العلوي مراد أنهم من الجن الملتزمين، الأرضي قد يكون ملتزما وقد يكون فاسقا، السفلي بيعنوا فيها العوام أنه جن كافر شيطان. يعني هذا الناس هي شهر بينها هذا الأمر. لكن هن الجن منهم من هو طيار ومنهم من هو أرضي. من الطيارين من هم من المسلمين، ومن الطيارين من هم من الشياطين، ومن الجن الأرضيين من هو من المسلمين، ومن الجن الأرضيين من هو من الشياطين. والجن الطيار أشد قوة من الأرضي، الجن الطيار أشد قوة من الجن الأرضي، وعندهم دواب أيضا. الجن الأرضيين عندهم دواب يتنقلون عليها بإذن الله رب العالمين، أجسام هذه الدواب لطيفة، يعني كمان لا تضبط باليد، ولو كانت أجسام دواب الجن كثيفة لكنا رأيناهم بأم أعيننا. مرة سألني شيخنا رحمه الله سؤالا من باب تعليمي، يعني هو كان عم يسألني سؤال بس هو كان مراده أنه يعلمني. فقال لي بصيغة السائل: دواب الجن أجسامها لطيفة؟ فقلت له: لو وردني هذا السؤال لسألتكم أنتم. فقال: هم كذلك وإلا لكنا رأيناهم. والدليل أن الجن منهم الطيار، قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فوصولهم سابقا قبل البعثة إلى ما تحت السماء الأولى هذا دليل أنه بيطيروا، يعني ما حيكون الجن بنط نط بيوصل مثل هالمسافة هذه، لأنه الآن هم الآن بعد أن منعوا مقاعدهم من تحت السماء الأولى صاروا يطيرون إلى ما تحت الغمام، صاروا يطيرون إلى ما تحت الغمام. وعادة ما بيوصل الواحد بالنطة العادية، إذا نط مهما نطنت الواحد عادة ما بيوصل، إنما لهم قدرة الله تبارك وتعالى أعطاهم إياها على أمر الطيران بخلاف البشر. وقد ورد عن بعض الشياطين أسماء، منهم خنزب، منهم خنزب الذي يوسوس للناس في صلاتهم، ومنهم والهان، شيطان يقال له والهان يوسوس للناس أثناء وضوئهم، ومنهم شيطان يقال له كحيل يأتي إلى المجالس الشرعية ليكحل أعين الحاضرين ليصرف انتباههم عن العلم. والقرين هو الذي يوسوس لنا بالشر، كل واحد منا نحن معه قرين من الجن، هو شيطان يوسوس له بالشر. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. وأيضا الشياطين يوسوسون للجن، الشياطين كمان يوسوسون للجن. قال ربنا سبحانه: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الخناس أي الذي يخنس عن الوسوسة إذا ذكر الله مع استحضار في القلب. الخناس الذي يخنس عن الوسوسة إذا ذكر الله سبحانه وتعالى مع استحضار في القلب. أما واحد يجري على لسانه أمر الذكر وهو يملهي مدري بشو ولا مدري بشو، هون بهالحالة قد يبقى الوسواس يوسوس له ولا يخنس عن الوسوسة. إذا بقي هو عم يشتغل بفكر في بلسانه فقط، هو ملهي بأمور أخرى الله أعلم شو قد تكون، بأمور تلفزيون، بأمور شيء بالسيارة، شيء على الطريق، شيء هون شيء هون. العلماء قالوا الخناس الذي يخنس إذا ذكر الله مع استحضار في القلب فإنه يخنس عن الوسوسة بإذن الله. نعم شيخ، بما أنه عم نحكي عن الجن، أين يعني وين بيسكنوا الجن؟ وين بتكتر أكثر شيء وجودهم؟ وين بيكون وجودهم أكثر من مكان آخر؟ كثير من البيوت يسكنها الجن، وهؤلاء يقال لهم عمار البيوت. منهم من يؤذي أصحاب البيت، ومنهم من لا يؤذي أصحاب البيت اللي هن فيه يعني. وأحيانا يظهرون لهؤلاء السكان وأحيانا لا يظهرون. ومن الغريب الأمر المستغرب من بعض الناس، إذا أرادوا أن يسكبوا ماء ساخنا في المجلى مثلا، بدلا من أن يقولوا بسم الله يقولون دستور. هذا بعض الناس مشهورة عنه من العوام، كانت كثير من الثمانات كانوا كمان كثير في أشخاص يقولوها، وهذا معناه معنى كلمة دستور كأنهم يطلبون الإذن من الجن، كأنهم عم بيقولوا له من بعد إذنكم بدنا ندلق مي سخني، مع أن هؤلاء البشر هم أصحاب البيت وليس الجن. فالأولى بهم أن يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا خافوا من أن يؤذيهم الجن بطريقة معينة عند تسمية الله ما بيقدروا يؤذوهم بإذن الله رب العالمين. وقد روى الحاكم في المستدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. فنصيحة للي هو يخشى على بيته من تعكير الجن، ويخشى على بيته من تعكير الشياطين، ويخشى على بيته من تعكير العمار، أن يقرأ هو إن كان يجيد قراءة سورة البقرة، أو أن يجلب شخص يجيد قراءة سورة البقرة ويطلب منه أن يقرأ له في بيته مدة 3 أيام متتالية سورة البقرة. بإذن الله عز وجل لا يدخل بيته شيطان إلى يوم القيامة. شيخ، سورة البقرة هل بيستطيع الشخص أنه يحط كاسات أو سدي من مقرئ قراءة صحيحة؟ لا شك أنه ينفع، لا شك أنه ينفع بإذن الله، لكن لتمام حصول السر فبالقراءة مع نفس القارئ، بالقراءة الصحيحة مع نفس القارئ. ومن الجن من يسكن ضفاف الأنهر. حبلكم معلومة، هذه وجدت في بعض المخطوطات، مش من راسي جبتها أنا، وقد ذكر في إحدى المخطوطات القديمة أن ملتقى النهرين فيها أكبر قبيلتين من الجن في لبنان. ما تخافوا، هي معلومة، قد يكون هيك الحقيقة وقد لا يكون، لكن هذا ما ذكر في إحدى المخطوطات القديمة، لكن الله أعلم ما هو حالهم ووضعهم. ومن الجن من يسكن الكهوف والوديان، ومنهم من يسكن عند السواقي، ومنهم من يسكن في باطن الأرض. ذكر عن رجل كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه بال في جحر، يعني مثل حفرة، وكان هذا الجحر مثل مدخل ومسكن لجن كفرة، فخطفوه وأنزلوه إليهم من بقعة تسع هذا الرجل. هلا حتى ما يقوم يتوهموا الناس وكأنه قد يقال زغروا له حجمه ودخلوه من هالبقعة هذه، لا، نحن قلنا هم أجسامهم لطيفة، يعني مثلا حاعطيكم مثال، وهذا كمان لحتى ينتبهوا له الناس، حيط مسكر، حيط الأوضة مسكر، ما في ولا بخواش، لا يستطيع الجني أن يمر من خلاله إلا بحال كسر وكسر، يعني بحال هالجني قدر يبخشوا أو يكسروا له الحيط بيقدر يمر من خلاله. أما بعض الناس يوهمهم الجن وكأنه خرج من الحائط، هو هذا إيهام مش حقيقة، إنما إذا كان حيط مسكر تماما ما بيقدر الجني يمرق منه، لكن مثلا ثقب الباب محل المفتاح أو من تحت الباب أو بجنب الباب، لأنهم أجسام لطيفة، وقلنا نحن مرة بمقابلة سابقة أن أجسامهم ألطف من الهواء، وقلت أنا بوقتها أنه إذا بتحرك إيدك من اليمين للشمال بتحس بارتطام الهواء بإيدك، لكن الجن قد يكون موجودا وقد لا تشعر به أثناء وجوده لأنه ألطف جسما من الهواء. شيخ، هو قلت ما منحس فيه، ولكن هو مثل ما قلت أجسام من يعني خلقت من مارج من نور، فهل من نار عفوا، هل هذا الشيء بيعطي حرارة، بيعطي يعني إذا كانوا موجودين أو شيء بيصير فيه حرارة، بنحس بحرارة أو بشيء غير العادة؟ قد يحصل أحيانا، يعني حصل معي مرة أني دخلت إلى بيت أناس يعانون من عمار بيتهم، فبتحسي وكأنه مدورين شوفاج سخان في وقت عادة ما نشعر فيه بهالحر هذا، مش أنه كنا بالصيفية وبيتهم فايت عليه الشمس وضارب فيه شمس بوقت طويل وأثر سخونة الشمس عم تظهر بالبيت، لا، إنما بيتهم بيت عادي. دخلت إلى بيتهم فشعرت بشيء كيف كأنه قد يقال عم يلفح وجهي من حرارة ظاهرة، كأنه مثل واحد عم ينفخ هواء سخن. أصدقائنا المستمعين، حنكون مع فاصل ومنعود ومنتابع القصة، خليكن معنا وتابعوا معنا برنامجنا مع فضيلة الشيخ طارق الكبي. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. المكتب الرفاعي أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. أصدقائنا المستمعين، مثل ما وعدناكم فيكم تطرحوا أسئلتكم على info@nida.fm أو عبر الواتساب على رقمنا 76-97-18-15، وبإذن الله تعالى بحلقات مقبلة منكون عنا منعطيكم الإجابات. يعني تابعونا كل ثلاثة بإذن الله 7:30 ليكون عنا الإجابات لإلكم لكل المستمعين. ما شاء الله عم يتصلوا ويشاركوا كتير. وهلأ صرنا بدنا نعود للقصة يلي فضيلة الشيخ بده يذكرنا إياها. تفضل فضيلة الشيخ. قلنا ذكر عن رجل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه بال في جحر، وكان هذا الجحر مسكن جن كفرة. قلنا خطفوه وأنزلوه إليهم، أكيد من بقعة تسع هذا الرجل نزولا. قلنا أنه ما حيقدر يزغروا للبشر بطريقة يصير مثلهم، لأنه أجسامنا نحن أجسام كثيفة. فنزلوا من هالبقعة هيدي اللي هي بتساع جسمه إلى باطن الأرض، مثل شيء تحت الأرض، يعني مثل كهف تحت الأرض ونحو ذلك. وأبقوه عندهم مدة، هلا حنقول قديش. وفي مدة مكثه عندهم، هو محبوس عندهم ما كانوا يظهروه، وجد أن أكثر طعامهم الفول. وجد أن أكثر طعامهم الفول. هون قبل ما أكمل القصة، مرة واحدة قالت له للشيخ رحمه الله، قالت له يا شيخنا أنا أخاف من الجن. أم قالها الشيخ أتخافين من أكلة الفول؟ فإنه هول مخلوقات مثلنا مثلهم، يعني مثلنا مثلهم بمعنى أنه هم خلق لله ونحن خلق لله. ويوجد عندنا ما نتحصن به منهم بإذن الله رب العالمين، وحنذكر بعد شوي. فليش لنخاف؟ يعني إذا الإنسان قوي قلبه بطاعة الله وقوي يقينه بطاعة الله عز وجل، بإذن الله يصير جريئا على أمر مواجهة الجن. وهلا حأذكر قصة بعد هذه القصة. وجد أن أكثر طعامهم الفول، وبقي عندهم مدة طويلة، حنقول قديش بعد شوي، إلى أن غزا هذه القبيلة قبيلة من الجن المؤمنين، فغلبوهم وأخذوه منهم. فكلوا أسر يعني من هالجن الكفرة هول، من الشياطين. ثم خيروه، يعني الجن المؤمنين قالوا له اختار انت شو بدك، هل تريد ان تبقى معنا ام نرجعك الى اهلك؟ فقال اختار الرجوع الى اهلي. فخرج الى اهله بعد غياب 4 أو 5 سنوات، فخرج الى اهله بعد غياب 4 أو 5 سنوات. رجل ممن يحسن القراءة ذكر له عن بيت أنه في مارد من مرادة الجن في داخله، فأراد أن يسكن في هذا البيت. فحذر هذا الرجل المسلم التقي أنه يوجد في هذا البيت مارد من شياطين الجن، وأنه يؤذي كل من حاول أن يسكن هذا البيت. فقال لهم أنا أدخل بإذن الله. فدخل هذا الرجل، وبعد وقت من دخوله تشكل له هذا المارد بصورة كبيرة، وأراد أن يخيفه وأن يؤذيه. فبدأ هذا الرجل بقراءة آية الكرسي، فصار هو يقرأ والمارد عم يقرأ معه. يعني هو بدأ بقراءة آية الكرسي هذا التقي، والمارد صار يقرأ أيضا من آية الكرسي، إلى أن وصل إلى قوله سبحانه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بطل يقدر المارد يكفي هون. فكرر هذا الرجل التقي هذا المقطع من آية الكرسي من أواخر آية الكرسي، فإذا بالمارد يشتعل نارا وتكوم بالأرض، فاستفاق هذا الرجل التقي. تاني يوم لقى كومة رماد بالأرض، فسمع هاتفا، يعني سمع صوت بدون ما يشوف صورة من يتكلم، قال له لقد أحرقت ماردا عظيما هذه الليلة. فقال وبما أحرقته؟ قال بقوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله. فضيلة الشيخ كمان سؤال، بنسمع أحيانا أنه الجن بيشاركنا بالطعام أو الشرب، فكيف بنمنعهم من هالشي وشو ورد عن طعام الجن؟ لأنه كما قلت سابقا أنه طعام الجن المؤمن قد يكون من العظام يكسوه الله اللحم، ولكن بشكل عام الجن شو هو طعامهم وكيف نحن بنحفظ حالنا من أنه يقربوا على أكلنا؟ منعهم يكون بتحصين البيت، منعهم يكون بتحصين البيت، منعهم يكون بتحصين أنفسنا، ومنعهم يكون بالتسمية قبل الأكل. يعني نحن إذا تعلمنا ما افترض الله علينا من علم الدين، وتعلمنا أوراد التحصن بقراءات صحيحة، وعرفنا كيف نحصن بيتنا وكيف نحصن أنفسنا، وسمينا الله سبحانه وتعالى قبل الأكل، فإنه لا يقدر الجن أن يشاركون هذا الطعام بإذن الله رب العالمين. ومن الجن من يأكل الفول، هذه من القصة المشهورة اللي حصلت بزمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجد أن أكثر طعامهم الفول. وقد ذكر أيضا أنه من طعامهم الأرز، ومنهم من يأكل اللحم وغير ذلك من الأطعمة، الله أعلم بتفاصيل حياتهم كلها. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحبابنا المستمعين، حول موضوع الجن أكيد هناك بعد العديد من المعلومات والخبايا والأسرار عن عالم الجن، يعني الأسئلة كتيرة عن هالموضوع، ولكن حنترك الجزء الثاني من موضوع الجن للثلاثة المقبل بإذن الله تعالى. وأي سؤال بحب أرجع أذكركم، أي سؤال عندكم حول هالموضوع فيكم ترسلوا عبر الواتساب على رقمنا 76 97 18 15، أو عبر إيميل الإذاعة info@nida.fm. فضيلة الشيخ قبل ما ننتقل لأسئلة المستمعين ونكون أيضا مع فاصل، بدنا منك لو سمحت فضيلة الشيخ أنك ترجع تذكرنا العنوان، عنوان القراءة والتحصين عندكم. نعم. نحن قلنا أنه ذكرنا هذا الأمر على الهواء لأننا نحن نعالج مجانا بلا مال، يعني منها دعاية مشان نشد مصاري من الناس. طريق جديد، ساحة أبو شاكر، بناية الساحة، الطابق الثاني، يوجد عدة أشخاص، قلت هذيك مرة الشيخ أبو جلال والشيخ هيثم والشيخ رفيق وفي أنا الحمد لله، نقضي لهم حاجتهم لوجه الله رب العالمين بإذن الله رب العالمين. هل هناك من معلم قريب حتى إذا شخص جاي من مناطق بعيدة يعرف وين؟ هو بمجرد ما يوصل على ساحة أبو شاكر، في بوسط الطريق بالساحة في جنينة مزروعة، يعني حدها صارت البناية، هي بناية الساحة مشهورة جدا، بميلي من الميلات لو عطى ظهره لجنينة، بس ما هو القصة أنه حيصير بكذا ميلي، يعني هي بالنزلة. إذا حقلك إذا عطى ظهره لجنينة بصير عن يمينه المزرعة، بصير عن شماله الملعب البلدي، ونزولا شارع عفيف الطيبي، وبالخلف جهة مستشفى المقاصد. فهو إذا عطى ظهره هيك بهالطريقة اللي أنا عم أقول عنها هيك، تطلع البناية بوجهه تماما بإذن الله. أحبابنا المستمعين، حنكون مع فاصل ومنعود لإلكن ومنواصل برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. منجدد التحيات لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وخارج لبنان، ومن لكم ومنذكركم لأنه منحب لكم الخير أكيد، فمنذكركم برقم هاتفنا لحتى يكون أي سؤال عندكم 76 97 18 15. فيكن ترسلوا أسئلتكم أو عبر الإيميل info@nida.fm. ومنجدد الترحاب فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي. بارك الله فيكم وعليكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. فضيلة الشيخ طارق الكبي، هلأ في عندنا مجموعة من الأسئلة، يعني ما بعرف لأي وقت حنقدر نجاوب على هيدول الأسئلة بهالحلقة، ولكن بدنا نوعد المستمعين بالحلقة الجاي بإذن الله كمان نكمل الأسئلة. نعم بإذن الله. هل سؤال وصل من المستمعين، هل هناك حرز خاص أو أوراد خاصة للرزق؟ يوجد حرز ويوجد أوراد، نعم. أما الحرز يكتب قوله سبحانه وتعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وبيكتب: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك ذلك؟ قالت: هو من عند الله. وبيكتب: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يكتب ماذا ما تلوت الآن من القرآن. إذا كان بده يكتبهم كتابي إما 3 مرات إما 7 مرات إما 21 بخط المصحف، قلنا بخط يوافق خط المصحف، أو إذا كان بده يطبعن على الكمبيوتر أو بده يعمل نسخة مثل ما قلنا بالسؤال اللي مرق علي الحلقة التي مضت، بيعمل بيطلع الآية مثلا بنسخة واحدة ثم يكررها تصويرا فيعملها 1000 مرة يجد بإذن الله عز وجل خيرا وبركة عظيمة. بالنسبة لأمر الأوراد، سبحان الله وبحمده 100 مرة، سورة الضحى 7 مرات، وقبلها سورة الفاتحة 7 مرات، هذا من المجربات لأمر الرزق بإذن الله عز وجل. في ورد: لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. وفي يقرأ سورة الواقعة عصر كل يوم بإذن الله عز وجل، يجد بإذن الله نفعا عظيما في أمر الرزق. ويكثر من الاستغفار أيضا ينفعه لتيسير الأمور والرزق بإذن الله رب العالمين. إذا سؤال جديد فضيلة الشيخ، إذا قال شيخ ثقة للشخص عليك سحر، فهل يؤخذ بكلامه؟ ظنا فقط بلا جزم، لأنه ليس شيئا يرى، إنما علامات يبنى عليها، فلا مهرب من الظن في هذا الأمر. ولو كان هذا الشيخ شيخا ثقة بأمر العلاج، إذا قال لك عليك سحر جزما فكلامه مردود عليه. إنما نقول له وننصحه، نقول له: قل من باب الظن أتكلم. نعم. وما هو علاج سحر التفريق؟ علاج سحر التفريق هو أول شيء أي طريقة لفك السحر هي تنفع بإذن الله لعلاج سحر التفريق. نحن ذكرنا بالحلقة اللي مضت انه بيجيبوا صينية نحاس احمر بيكتبوا عليها الآية من سورة البقرة رقم 102 ثلاث مرات او مرة، ويبخرون هذه الكتابة باللبان، وبده يكون القلم اللي بيكتبوا فيه بيكتب على ازاز عادة وبينحل بالماء. بعد حل ما كتب بيرشوا منه بالبيت اولا، ثم تكتب مرة ثانية واحدة للزوج وواحدة للزوجة حسب مع مين التفريق معمول، يعني يستعملونها شربا واغتسالا، يستعملونها شربا واغتسالا. وفي الآية قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. بعد ما يعملوا فك السحر هذه الآية تقرأ على ماء إما 100 مرة وإما 300 مرة على قدر 2 لتر مي، يشرب منها الزوجان بإذن الله يزول هذا الأمر عنهما وتحصل الألفة والتوادد بإذن الله رب العالمين. فضيلة الشيخ، أيضا سؤال جديد. امرأة بتشوف بالمنام هرر عم تلاحقها دايما، وبعد ذلك بتفيق وبتحس بأنها مكبوسة من قبل الجن، فماذا تفعل؟ قبل ما تنام تقرأ 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. 3 مرات بإذن الله تحفظوا من ذلك. حنكون أصدقائنا المستمعين مع فاصل، ومن بعدها منعود لمتابعة برنامجنا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا، منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. مستمعينا الكرام، نحن معكم مباشرة على الهواء مع فضيلة الشيخ طارق الكبي ومع أسئلة المستمعين يلي عم توصلنا عبر info@nida.fm وعبر رقمنا 76 97 18 15. ووصلنا لسؤال من شخص كما قال إنه عم بيعاني كتير وكتير. عم بيقول هالشخص إنه من فترة نحو 6 سنين راح برفقة شخص عند مقرئ ليقرأ له للشخص الآخر، ولكن الشيخ أثناء قراءته لصديقه اطلع فيه وقال له أنت تحتاج إلى القراءة، ولما قرأ له وجد أنه مصاب بسحر مشروب في المعدة كما قال له الشيخ. وبعد فترة راح هو وخطيبته عند مقرئ آخر وقال له أنه عنده ثقل وسحر معمول له بقصد تحطيمه، وذكر هالكلمة وشد عليها يعني بقصد تحطيمه طول عمره. ومرة كمان رح عند شيخ آخر لفك السحر وطلب منه العلاج بماء الحمص. هذا الشاب كما يقول يقوم اليوم بتأليف كتاب ليعمل، وكل ما بده يجي يشتغل على هذا الكتاب عم بحس بضيق بالتنفس وعم بحس بأمور أخرى، وعم بيقول عم تدهور صحته أكتر وأكتر، وكل مدة عم يحصل معه أمراض ومصائب كثيرة، وكل ما قبض راتبه آخر الشهر تأتيه المصائب من كل صوب، فبيصرف راتبه على المصائب. وبالليل أيضا لما بينام بيستيقظ وعلى جسمه علامات ضرب، فهو ما عارف شو بده يعمل. وهو يطلب منك هل عندك شيء له؟ أول شيء لطف الله به وعافاه وأذهب الله همه وغمه وجعل له شفاء لا يغادر سقما، إن الله على ما نسأله قدير. بالنسبة لأول مقرئ عم بقول راح لعنده، إن كان هذا المقرئ الذي راح لعنده أو هذا الشخص اللي بيقرأ اللي راح لعنده، إن كان أوهمه بجزم أن السحر الذي عليه هو سحر مشروب، فهذا كلام مردود عليه. نحن قلنا يبنى بالظن فقط وبناء على علامات بالظن فقط وليس بالجزم. وبالنسبة للشخص الثاني اللي قال له معمول لك سحر المراد فيه تحطيمك، كمان هذا الكلام لا نقبل به، إنما كمان قد يكون بناء على ما سرد له من معلومات. المطلوب منه أن يبين له أنه لعله عليك شيء لأجل هذا الأمر، يعني مش يفوته بفوته يوهم فيها وكأنه رأى السحر بعينه، كأنه هالشخص هذا شايف السحر بعينه وينه وشو مكتوب عليه ولا شو معمول. انتبهوا من هالأمر. وهول الشخصين هول إذا كانا قد أوهما هذا الشخص جزما، لا هيدا أهل ولا هيدا أهل لهذا الأمر. سأقول له شيئا هلا، أمر أنه عم بلاقي ضربات أو إزرقاق زراء بجسمه، عم بقول يقول أنه عم بلاقي علامات ضرب على جسمه، يعني هلا في مجروح. أي هلا هذه العلامة تدل والله تعالى أعلم بحسب العلامة الظاهرة أنها من علامات تسلط الجن عليه. قد يكون في بعض الأحيان على بعض الأشخاص سحر تسليط، قد يعمل لبعض الأشخاص سحر تسليط، أي يسلطون جنا شياطين شياطينا من بالسحر، بسلطوا على هالشخص جن شياطين بالسحر والعياذ بالله تبارك وتعالى. حاعطي طريقة أنا ذكرتها الأسبوع اللي مضى، لكن حأذكر شو الفائدة اللي هي شهرت عنها في المخطوطات القديمة لهذا الأمر، ألا وهي طريقة الحمص. هي بالعامية حمص بس بالنحو حمص، هيك تشكيلها باللغة العربية. طريقة الحمص هذه بالعامية ذكر عنها أنه بها يفك السحر بإذن الله ولو كان قد مضى عليه 40 عاما، يعني لو كان له 40 سنة هذا الشخص مسحور. وقيل إنه لو خالط السحر دمه وعظمه يفك عنه السحر بهذه الطريقة بإذن الله رب العالمين. لكن مهم جدا أن تكون هذه الطريقة عملت بخط اليد، يعني لينال هالمزايا هذه كلها بإذن الله، بحيث أن يكون مرتاح البال هو أنه أنا عملت طريقة فعالي جدا جدا جدا لفك السحر، بدها تكون عملت له بخط اليد، يعني الفاتحة 25 مرة، سورة القدر 25 مرة، مننقع 100 جرام حمص 24 ساعة، نرجع مشيل الحمصات ناكلهم لشي تاني لأنه ما بدنا إياهم، بدنا بس ميتهم، ونأخذ هذا الماء ونحل به ما كتبنا من سورة الفاتحة وما كتبنا من سورة القدر ولو كانوا على عدة صحون مكتوبين، ثم يقسم هذا الماء إلى ثلاثة أقسام، بيشرب أول يوم قسم على الريق، ثاني يوم قسم على الريق، وثالث يوم قسم على الريق، فإن كان عليه سحر مشروب أو غير مشروب بإذن الله يزول عنه بإذن الله رب العالمين. أما أمر العلامة الثاني أنه عم بيتسلط عليه الجن بحسب الظاهر، فيحتاج بيته لتحصين بقراءة سورة البقرة فيه مدة 3 أيام متتالية بقراءة صحيحة، وهو هذا الشخص ينبغي له أن يزيد على أوراد التحصن قراءة آية الكرسي في اليوم 50 مرة، يتخذ وردا زيادة على أوراد التحصن آية الكرسي 50 مرة، بإذن الله يزول عنه هذا الأمر والشافي هو الله. أيضا سؤال من أم تشكي أن لها ابنا لا يحب الجلوس في البيت، ويقول ليس لديه أنه شيء يعمله، فبيظهر من البيت وبيغيب، ولما بيرجع بيصعب التعامل معه، ولما يكون خارج البيت بيكونوا أهل البيت مرتاحين، فماذا تفعل؟ هلا هون بهالحالة الله أعلم شو هي حقيقة حالته، لكن حأذكر أشياء من العلاج بحيث كانت سحر أو كانت جن مثلا، وحأذكر شيء ينفع لتهدئة طباعه بإذن الله ببركة القرآن. أول شيء بينقرأ له على مي لو بدون علمه، لأننا نريد الفائدة له، قد يعني قد يعاند ما بده يشرب هو، لو بدون علمه لأننا نريد الفائدة له، نقرأ أول شيء الآية فلما ألقوا، هي الآية 81 من سورة يونس لآخرها لعند المفسدين، 100 مرة، وبيشربوا إياها بدون علمه. بيرجعوا بيقرأوا كمان على مي، الله أذن لكم أم على الله تفترون، 100 مرة على كباية تانية. بالمرحلة التانية هذه من العلاج بيشربوا إياها. بالمرحلة الثالثة بتقرأ الأم أو من يحسن القراءة غيرها أول 10 آيات من سورة المؤمنون، أول 10 آيات من سورة المؤمنون 3 مرات، وبعد كل مرة يقال اللهم بسر هذه الآيات ألف مثلا قلب فلان على فلانة من اللي هي أمه يعني، أو لين قلبه وهده لما فيه خيره بإذن الله، وأرجو الله أن يتم هذا الأمر. فضيلة الشيخ، هذا العلاج كمان إذا مش ابن، يعني لو شخص آخر بالبيت كمان؟ نعم بإذن الله نافع جدا. نعم. أيضا سؤال جديد، إذا شخص كان عم يعمل أمر ويكرره ما بيذكر أنه فعل عمل هذا الشيء قبل، فبما يتعلق هذا الموضوع؟ هل هذا الموضوع ظاهره بحسب الظاهر أمر طبي، بحسب الظاهر أمر طبي، يعني قد يتعلق بالدماغ، أنا مني طبيب، لكن ظاهره أمر طبي قد يتعلق بالدماغ، لكن هأعطيه بالأول علاج بالآيات، فإن وجد تحسنا فالحمد لله، وإن بقي هذا الأمر عنده فليلجأ لطبيب يشكو له هذه الحالة. الفاتحة 7 مرات، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، 100 مرة، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، كمان 100 مرة، على 2 لتر، بيشرب قدر فنجان قهوة الصبح وبيدهن على وجه وقلبه، وبيشرب قدر فنجان قهوة المساء قبل النوم وبيدهن على وجه وقلبه. الله الشافي، الله جعل في القرآن بركة وجعل في القرآن شفاء. إن تحسنت حالته بنسبة معينة مثلا، لكن حس حاله أنه بعد بده، لا مانع من تكرار هذه الطريقة حتى يحصل الشفاء الكامل بإذن الله. إن وجد أنه بعد ما عمل هالطريقة هيدي مع بركتها ونفعها، ما في شك هذا الأمر، القرآن فيه بركة ونفع وما بضر بالمرة، إن وجد نفسه أنه لا زال يعاني من هذه الحالة، أنا أنصحه أن يلجأ لطبيب مختص بأمر الدماغ ويذكر له هذه القصة، لعله يعطيه دواء ينفعه لإذهاب هذا الأمر بإذن الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أحبابنا المستمعين، حنكون أيضا مع فاصل ومنعود لمتابعة برنامجنا. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطرية، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور، ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. عودة لكم أحبابنا المستمعين، ومع أسئلتكم يلي عم تطرحوها علينا على رقم هاتفنا 76-97-18-15 أو عبر إيميل الإذاعة info@nida.fm. فضيلة الشيخ طارق الكبي، كمان عندنا سؤال جديد. شخص يصيبه في بعض الأحيان ارتباط بلسانه، فما بيرجع بيقدر يحكي دغري، هل لهذا علاقة بسحر أو بجن أو مثل هالأمور؟ يعني هذا الأمر يحتمل أنه يجي من العين، يحتمل أنه يجي من الجن، ويحتمل أنه يجي من السحر، ويحتمل أن يكون مرضا عاديا. فلحتى نقدر نشخص له ونساعده بإذن الله عز وجل، يجي لعنا محل مذكرنا العنوان بإذن الله نساعده. وإذا كان تبين أنه ما عليه شيء من هالأمور هذه، ندله على طبيب يساعده بإذن الله بدواء نافع بإذن الله. أيضا سؤال جديد. شخص بيشتغل كتير ودائما بحاول يشتغل أكتر وأكتر، ولكن رزقه دائما قليل، ماذا يفعل؟ نحن ذكرنا بالحلقة الماضية عن أمر ما ينفع لجلب الزبون، وذكرنا من شوي حرز لأجل تيسير الرزق وأوراد لأجل تيسير الرزق. وكمان حضيف يقرأ قوله تعالى: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز 129 مرة، يتخذها وردا. أرجو الله أن يجد خيرا وبركة في أمر تيسير رزقه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شخص يسأل: هل يعتبر شعر الغزال من الخواص مثل الأحجار الكريمة مثلا؟ إذا كان هكذا فما هي فوائده؟ أنا بتقديري السائل مراد عن جلد الغزال، هيك بتقديري، لأنه شهر عن جلد الغزال أنه المدبوغ دباغة صحيحة، أنه يكتب عليه بعض الآيات فيه خواص. نعم فيه خواص هذا الأمر، يستطيع أن يكتب على ورقة، ويستطيع أن ينقش على النحاس، ويستطيع أن يكتب على جلد الغزال، ففيه خواص لتقوية مفعول هذا الحرز بإذن الله. أيضا سؤال: يقال أن اللون الأحمر يفيد لتبعيد الجن عن البيت، فهل هذا صحيح؟ يعني أنا بستغرب جدا من وين اجت هالمعلومة، الله تعالى هو علام الغيوب. لكن على حسب ما أعرفه وعلى حسب ما خبرته، هذا لا أصل له بحسب الظاهر، بل قد أنواع من الجن تنجلب أكثر للون الأحمر، وهذا بسموه عند الجن الأحمر، هذا مشهور عند اللي بيحضروا يمكن تلفزيون أو بيسمعوا قصص أو شيء. في جن اسمه الجن الأحمر، يقال إنه ينجلب لهذا اللون، لكن منه شرط. يعني ما معناته أوعى حدا يلبس أحمر، لا يا أخواننا، وضع الشيء الأحمر إن نفع نفعه بإذن الله، وإن حصل أنه جلب الجن، إن حصل يعني فهذا بإذن الله عز وجل. لكن بالعادة يا أحبابنا بدي لكم شغلي، بعض الناس بالعامية بيقولوا بيحفوا، قد يقال بتحفى إجريهم لحتى يجيبوا جن وما برد عليهم الجن. فمش كل ما واحد حط شقفة حمراء دشر الجن، وما كل ما واحد حط شقفة حمراء جاب الجن. توكلوا على الله وتعلموا ما افترض الله عليكم. أنا بكرر عليكم كتير هالأمر لأنه مهم جدا لكم، لتتنور بصائركم بإذن الله، ويتنور دربكم بعلم الدين، وتقدروا تميزوا الصحيح من الخطأ. وعند ذلك بعد هالتعلم هذا بصير عندكم حصن بإذن الله رب العالمين، وتتحصنوا بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لبستوا أزرق، لبستوا أحمر، لبستوا أخضر، لبستوا أصفر، لبستوا أبيض. توكلوا على الله ولا تبالوا. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شخص يسأل أيضا: إذا قرأ التحصين بقلبه هل يكون تم التحصين؟ لا شك أن إجراء أوراد التحصين على القلب فيها خير وفيها بركة بإذن الله عز وجل، وفيها ثواب. لكن الذي ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أن يقرأ بلسانه مع الاستحضار بقلبه، يتم له هذا الأمر. هذا اللي نحن تعلمناه وهذا اللي نحن نعرفه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي. يعني بعد عنا وقت قليل جدا لنهاية حلقتنا، ولكن قبل ما نختم بدنا كلمة عطيرة من فضيلتكم. بما أنه تكلمنا عن الجن اليوم، وفيما مضى سألتوني عن الهرة السوداء أو الهرة بشكل عام، أنه هل يتشكل الجن بها؟ أقول لكم نعم، أحيانا يتشكل الجن بشكل هرة، قد تكون سوداء وقد تكون بيضاء، على فكرة ما شرط تكون سوداء بكل الأحيان. في رجل أخبرني حصلت معه مباشرة هذه القصة، وهو ممن ينقل صدقا، يعني عم بيحكي عن حاله ماذا حصل معه. قال لي: كنت ماشي بالليل على الطريق فشفت بسيني. قال لي: ما بعرف شو خطر لي، حط عقلي بعقله قد يقال. فصار يقول له بس وهي واقفة ما تتحرك، يرجع يقول له بس هي واقفة ما تتحرك، يرجع يقول له بس وهي واقفة ما تتحرك. قام آخر شيء قالت له: شو ما حتروح من هون؟ فقال لي: أنا مراكد، صار يضرب إجري بأفي من شدة خوفه واضطرابه. حأذكر لكم قصة تانية كمان حصلت مع شخص هو حكاها لي. بيته على الطابق الثالث أو الرابع، والأغلب على ظني على الطابق الرابع. كان قاعد عم يحضر أخبار، فإذا بهرة تدخل إلى غرفته. نحن قلنا بيته على الطابق الرابع، شاف بسيني فاتت لعنده على البيت. فقامت لبسيني ركضت وفاتت على موضع غرفة منسميها نحن بالعامية غرفة كراكيب أو غرفة ديبو أو ضب مثل هيك. فأجا عم بضوي الضو، فقعت اللمبة فاضطرب وخاف. فبقيت لبسيني واقفة بوجهه، فحط أصبعه بوجهها، يعني مش بوجهها إنه بمعنى إنه لزقه بوجهها، إنما أشار إليها وصار يقرأ آية الكرسي وهو عم بتأتئ بالقراءة. قامت قالت له مرته: قرأ منيح. قال له: شرفي قرأي محلي. قالت له: لا لا اقرأ اقرأ انت. فبقي يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ والبسيني محلها ما عم تتحرك. قام آخر شيء وطع على الأرض، قال له: تعب. قامت اجت لعنده، فاتضح انها بسينة الجيران ناطة لعنده ومنها جني. فمنه شرط بكل الأحيان الواحد مع غرابة هذه القصة أن يظن أن الجن هو الذي تشكل بهيئة القطة. فمشان هيك ما تخافوا، اتحصنوا وتوكلوا على الله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ طارق الكبي. أحبابنا المستمعين، لهون وصلنا لنهاية حلقتنا، ولكن قبل ما نختم بدي أذكركم أنه فيكم تبعتوا أي استفسار أو سؤال من هلأ لغاية التنين عبر الواتساب على رقم هاتفنا 76 77 18 15، أو عبر الإيميل info@nida.fm. وبدنا نشكر راعي برنامجنا المكتبة الرفاعية من عطورات روان على رعايته، وأيضا شكري كتير كتير كبير لك فضيلة الشيخ طارق الكبي على هالحلقة. وبدنا نذكر المستمعين الكرام أنه فيهم يرجعوا يسمعوا حلقتنا الأحد الساعة 7:30 مساء، الأحد الجاي يعني الساعة 7:30 مساء إعادة لهالحلقة. وكتير ناس بانتظار الجزء الثاني من موضوعنا، موضوع الجن. فضيلة الشيخ شكرا لك، بارك الله فيك. بارك الله فيكم ويسر الله لكم الخيرات. أرجو الله أن ينتفع من سمعني وأن يتشجع وتقوى همته لأمر تعلم علم الدين والتمكن بعلم الدين، وأن يكون ممن يواظب على التحصين صباحا ومساء. الله يحفظني وإياكم من شر الإنس والجن، الله يحفظنا من شرور من أراد بنا شرا، إن الله على ما نسأله قدير. آمين. أحبابنا المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا، شكر كتير كبير لمتابعتكم لنا، وإلى اللقاء بالحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية المكتبة الرفاعية من روان. بالمكتبة الرفاعية أجواء بتبقى عطري، أكبر تشكيلة عطور من أحلى وأفخم نوعية. المكتبة الرفاعية بتقدم عطورات روان الرائدة بمجال العطور ومن أهم المصانع بأوروبا. منستورد مجموعة من أفخم الروائح الغربية والشرقية بأنانة رائعة عادي وبخاخ، بالإضافة لتقديم عطر الخزام الأصلي اللي بفرح القلب. عطورات روان، المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01-66-25-03. جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي، جمعنا بهالسهري نمشي عالخير سوي، ومسينا على الأحباب هن الغاليين علي، هن الغاليين علي. مع كل سهران من السهر واللي معنا ما بيخسر، نفرح بهالمعلومات فينا الليل بيتنور، فينا الليل بيتنور. ليالي الخير ليالي الخير ليالي الخير.